بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لابن أبان، قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يوجد قبل قيام الساعة، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يوجد، ولكن لا يعني ذلك أن كل ما يوجد يكون مشروعا وأن يكون سائغا، فإن مثل هذا العمل غير سائغ، كان الإنسان يتمرع على القبر ويقول: ليتني مكانه، لا يفعل. ولكن السنة التي جاءت أن الإنسان إذا يعني أصابه ضر أنه يعني يسأل الله عز وجل إن كانت الحياة خيرا له أن يحييه، وإن كانت الوفاة خيرا له أن يتوفاه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن هذا الأخبار أو عما يجري وما يقع من الأمور قبل الساعة لا يدل على مشروعيته وعلى أن ذلك ساء، ولكن هذا أخبار، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء يقع، وسواء ذلك الذي يقع يعني محمود أو غير محمود، وهنا غير محمود، لأن الإنسان ليس له، لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل، لأن يتمرع على القبر ويقول: ليتني مكانه، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعني يحسن حاله وأن يصرف عنه السوء وأن يهيئ له الخير، وأن يعني يكون يسأل الله عز وجل إن كانت الوفاة خير له أن يتوفى، وإن كانت الحياة خير له أن يحييه وأن يبقيه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. يعني هذا مجرد تمني، يا ليتني مكانه. وأما الرواية الثانية فيها تمرغ، وأن الإنسان يتمرغ عليه ويقول: ليتني مكانه. قال: وليس به الدين، يعني ليس هذا الكلام الذي قاله من أجل الدين، وإن من أجل البلاء الذي أصابه، يعني معناه ليس من ذلك أنه يتمنى لقاء الله وأنه يريد أن ينتهي إلى خير، وإنما من الشر الذي رآه والبلاء الذي حصل هذا هو الذي دفعه إلى هذا. وقوله ليس به الدين، يعني ليس مقصود القبر به الدين، وإنما مقصود الإنسان الذي حصل من هذا، لا يفعل ذلك يعني تدينا، وأنه يعني يرجو وأنه يريد أن يلقى الله عز وجل يحصل الأجر والثواب، وإنما من أجل البلاء الذي وقع به صار يفعل هذا الفعل ويتمنى هذا التمني. إذا كان لأجل الدين يجوز، إذا كان يريد أن يلقى الله يجوز له أن يتمنى الموت؟ لا ليس له أن يتمنى الموت، وإنما يفعل ما أرشد به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو يتمنى لقاء الله، يعني أن تكون الوفاة خير له، إذا حصل هكذا هذا هو الذي ينفع. وعند اللقاء وعند نهاية الموت، يعني كما جاء في الحديث الآخر أن المؤمن يعني عندما هذا يعني يبشر بخير فيتمنى لقاء الله، وهذا عكسه، يعني يتمنى أن لا يكون حصل له الموت لأنه عاين ما يسوءه. إن الآن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة تحصل كذا وكذا، على وجه الإقرار يقر هذا العمل؟ ما هو إقرار، هذا إخبار عن شيء يقع، ما يقول هذا سائغ، ولكن إخبار عن شيء سيقع. إن الأسئلة الآن كيف الإخبار عن الدجال؟ أخبار عن الدجال وأن يحسن كذا وكذا إخبار. الأسئلة جاءت كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر لا يتمنى أن أحدكم هذا هو الجواب الناس. الجواب أن هذا هو المشروع الذي جاء في حديث لا يتمنى الموت، وأما هذا فإنه غير مشروع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح هو محمد بن يزيد الرفاعي عن ابن فضيل محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل. أبو إسماعيل هنا قيل أنه يزيد بن كيسان. عن أبي نعم عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمان الأفشعي. عن أبي لأنه إذا جاء أبو حازم، أبو حازم اثنان من التابعين، فإذا جاء يروي عن أبي هريرة فالمراد به سلمان الأفشعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمة بن دينار. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج، القاتل والمقتول في النار. وفي رواية ابن أبان قال هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل لم يذكر الأسلمي. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن أن أن, أن الإنسان يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يعني يحصل الاقتتال فلا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، وسئل فقال الهرج يعني كثرة القتل والفوضى ويعني تسلط الناس بعضهم على بعض، ويعني لا يبالي الإنسان بالقتل يعني سواء كل يعني عن عصبية على عصبية، فيكون كل منهما مستحق للنار لأنه كان حريصا على قتل صاحب القاتل في النار والمقتول في النار، لأن المقتول كان حريصا على صاحبه قتل صاحبه كما مر في حديث أبي بكر إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحاصل أن هذا كثرة الفتن وكثرة الاضطرابات وكثرة القتل فلا يعني يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج، نعم الهرج الذي هو القتل، الذي هو القتل يعني والفوضى التي يقتل الناس بعضهم بعضا. قال حدثنا ابن أبي عمر المكي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي. أبو إسماعيل الأسلمي هذا يعني قيل أنه غير يزيد بن كيسان وإنما هو شخص يقال له بشير. عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال حدثنا قال هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل لم يذكر الأسلمي. قال حدثنا وكما أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله عز وجل. ما ذكر هذا الحديث مما يجري في آخر الزمان من هدم الكعبة، وأن هذا الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أنه يخرب الكعبة، وهذا يعني ما أقول ما جاء بالحديث من أن أن أن أن أن الحرم يكون آمنا وأن حصول الأمن فيه، وهذا لا يعني لا ينافي ما جاء، لأن هذا أخبر عما يقع في آخر الزمان، وليس معنى ذلك أن هذا يعني يكون دائما وأبدا إلى نهاية الدنيا، فإن يعني ذو السويقتين يهدم الكعبة ويكون ذلك في آخر الزمان، فلا يكون يعني معارضا لهذا الذي جاء من أن الله جعل حرمه آمنا، وكذلك الذي جاء في عام الفيل من أجل هدم الكعبة، وأن الله سلط يعني حصل له الهلاك ولم يحصل له تحقيق يعني ما يريد، لكن الله عز وجل في آخر الزمان شاء أن يحصل هذا الشيء وأن يقع هذا الفعل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على يد هذا الرجل الذي هو ذو السويقتين، والسويقتين تصير ساق، السويق أو السويقتين تصير الساقين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث أبو الغيث هو سالم عن أبي هريرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاء. قال مسلم هم أربعة إخوة شريك وعبيد الله وعمير وعبد الكبير بنو عبد المجيد. ما ذكر هذا الحديث عن يعني هذا الرجل الذي يقبل في آخر الزمان ورجل من قحطان ورواية ثانية الجهجاه، قيل لعلهم شخص واحد وقد يكون يعني اثنان، والأول ذكر أنه يسوق الناس بعصاه بمعنى أنه يتسلط عليهم ويعني ويتصرف فيهم مثل ما يصرف يعني صاحب الغنم بغنمه، يعني بكونه يسوقها وهي يعني تحت إمرته وتحت تصرفه، فيكون الناس عند هذا الرجل أو مع هذا الرجل يعني مثل الرجل الذي مع غنمه يعني يسوقها ويتصرف فيها. يقول قال مسلم هم أربعة. هذا جاء في الإسناد، يعني جاء في الإسناد عبد الكريم بن الكبير عبد الكبير بن عبد المجيد، فمناسبة ذكره مسلم رحمه الله ذكر هذه الفائدة وأنهم أربعة إخوة، يعني هذا واحد منهم وهم أبناء عبد المجيد، اسمهم شريك شريك عبيد الله نعم وعمير نعم وعبد الكبير نعم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي عن عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. ما ذكر هذه الأحاديث في هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم في هذه الأحاديث بأنها لا تقوم الساعة حتى يقاتلون وقد جاء في بعضها أنهم الترك ومنهم الذين يعني جاءوا من جهة المشرق وحصل منهم يعني القضاء على الدولة العباسية. وقد ذكر النووي أنهم كانوا موجودين في زمانهم يعني هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا في زمانهم ويحتمل أن يكون يعني أيضا يوجد في آخر الزمان ويحتمل أن يكون هذا الذي يعني ذكره النووي وأخبر أنه كان موجودا في زمانهم أن يكون هذا الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هذا الذي حصل في زمن يعني في القرن السابع الذي من مجيء الترك وكونهم قضوا على الدولة العباسية والمقاتلة حصلت بينهم وبين المسلمين ويحتمل أن يكون أيضا يتكرر ذلك. وقد ذكر صفاتهم عليه الصلاة والسلام بأنهم صغار العيون وأنهم يعني أنوفهم يعني كانت يعني صغيرة وأنها منبطحة يعني ليست يعني قائمة وكذلك كأنهم المجان المطلقة والمجن هو الترس الذي يتترس به عن الأعداء يعني وكان يعني فيه يعني نتوء يعني أشياء فيه نتوء يعني شيء بارز وشيء منخفض فوصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. أعد الحديث. قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر يعني هذه قبل هذه الصفات يعني كونهم ينتعلون يعني الشعر ويتخذونه يعني عادة لهم أو شيء يعني معروفين به. لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. قال لا تقوم الساعة تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنف. أنوفهم يعني قيل أنها صغيرة وأنها ناطئة يعني ليست يعني قائمة يعني الجمال في الأنف يكون قائما وأما إذا كان يعني ناطئا وكذا فهو ليس جمالا. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون ترك. نعم، وذكرهم هنا بوصف الترك يعني الذين كانوا جاءوا من الجهة الشرقية وقاتلهم المسلمون. نعم، لأن الآن يعني الإطلاق على الموجودين. نعم، إطلاق كلمة ترك على الموجودين الآن حاليا. لا لا، هذا سلاح حديث، هذه بلاد الروم، هذه ليست بلاد ترك وبلاد الفرس والعجم. قوما وجوههم كالمجان المطلقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قال تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطلقة حمر الوجوه صغار الأعين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة. عن سعيد عن أبي هريرة. نعم، سعيد مسيب. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن وكيع بن الجراح وأبي أسامة حماد بن أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة. قال حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر واللفظ لزهير. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يوشك أهل العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجب إليهم دينار ولا مد. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أترياني أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد يعني الجريري بهذا الإسناد نحوه. ما ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني فيه أوله يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم العراق لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم ولا درهم. سبق أن مر بنا أن العراق منعت درهمها وقفيزها وأن يعني الشام منعت مديها ودينارها وأن مصر منعت دينارها وإردبها ويعني وهنا قال أن أن أن أن أنه يوشك يعني أن لا يجبى إلى أهل العراق يعني من ذلك. قال مما ذلك يعني إيش السبب؟ يسبب ذلك من جهة العجم يعني أنهم يتسلطون عليهم ويمنعون الشيء الذي كان يعني يحصل لهم أو يحصل منهم. والذي سبق أن مر أن أن أن المقصود بقوله يمنعون هذا إما أن يكون الذي كان يدفعون الجزية أسلموا وسقطت عنه الجزية فلا يدفعون شيئا أو أنه يتسلط عليهم الكفار والعجم فيمنعون هذا الشيء الذي كان يأتي عن طريق يعني هؤلاء الذين هم أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر. يوشك أهل العراق ألا يجب إليها قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي ولا مدي. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. من قبل الروم لأن هناك عندهم يعني العجم وهناك عندهم الروم الذين هم يعني في يعني بعد الشام أو بعد بلاد الشام في جهة الشمال. يمنعون المساعدات. ما في نقول مساعدات. ليش؟ يمنعون المساعدات. ألف الذي يحصل من المساعدات أو أنها شيء يعني يحصل بسبب يعني الجزية وهذا إذا كان المسلمين إذا كان يأتي إلى بلاد المسلمين من جهة العراق ثم منع بتسلط العجم عليهم وصار يعني الأمر بيدهم ولا يحصل يعني منهم شيء، أو بسبب أنهم يسلمون فلا يحصل منهم، لكن هذا يفيد المعنى الثاني الذي هو من أجل العجم، يسلط العجم عليهم وليس لكونهم أسلموا فلا يدفعون الجزية. قال: ثم سكت هنية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه يكون في أمته في آخر الزمان يعني خليفة يحثي المال يعني حثوا لا يعده عدا، يعني معناه أنها يعني يعطي بغير حساب، مثل ما يعني يحتاج شيء يعني بدون عد. وهذا لكثرة المال والجود به وعدم البخل به. وسئل يعني جاء أنه هل هو عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: لا. قالوا: لا، ليس هو عمر بن عبدالعزيز. وقد قيل إنه المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وقد جاء في بعض الروايات يعني ما يشعر بهذا. والحاصل أن هذا لا بد وأن يوجد كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري هو سعيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن جابر بن عبد الله. قال: حدثنا ابن المثنى محمد المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر يعني بن المفضل قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني بن علي كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر: يحث المال. وهذا مثل الذي قبله يعني جاء يحثو وجاء يحثي وكل منهما صحيح، يعني فيقال حتى يحثو حثوا حتى يحثي حثيا، فيعني وهو المقصود ذلك أنه يعني يعطي المال بدون حساب يعني بدون أن يعده عدا، وذلك لكثرته ولجود يعني هذا الرجل الذي يحصل منه يعني هذا الصرف وهذا البذل. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن بشر يعني بن المفضل. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعني بن علي. نعم. كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد سعيد. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد العنبري عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن فاز مضرير الكوفي. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار رضي الله عنه حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. قال: وحدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه، غير أن في حديث النضر أخبرني من هو خير مني أبو قتادة، وفي حديث خالد بن حارث قال أراه يعني أبا قتادة، وفي حديث خالد ويقول ويس أو يقول يا ويس ابن سمية. وهذه الحديث كلها تتعلق بعمار بن ياسر رضي الله عنه أنه تقتله الفئة الباغية، وكان مع علي رضي الله عنه، وهذا يدل على أن علي هو المحق وأنه قد بغي عليه، ولكن معاوية ومن معه يعني اجتهدوا فأخطأوا وهم أجرون على اجتهادهم، وهذا هو الذي يعني يجب أن يقال في حق الصحابة، أن يعني يعتذر لهم ويعني ويقال أن كل واحد منهم اجتهد، ولكن منهم من وافق الصواب ومنهم من لم يوافقه. وعلي رضي الله عنه كما في هذا الحديث يدل على أنه هو المصيب، ويدل عليه الحديث الآخر الذي أشرت إليه من قبل متعلق بالخوارج، أنه قال تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وعلي رضي الله عنه هو الذي قتل الخوارج، علي رضي الله عنه هو الذي قتل الخوارج. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر، وأن عمار يموت مقتولا، وأنه تقتله الفئة الباغية، وقد قتل وهو مع علي رضي الله عنه، ولكن العذر لمعاوية وعصمهم معه أنهم اجتهدوا فأخطأوا، فلا يعني يتكلم فيهم بسوء، وإنما يتكلم فيهم بالجميل اللائق بهم، وهم حق الناس بأن يعتذر لهم، وأن تكون النفوس في حق الجميع يعني سليمة، ليس فيها غل لأحد منهم، بل كلهم يوالون ويتفاوتون يعني في الحبة على مقدار الفضل الذي جاءت السنة في بيانه، وأن منهم من يكون أفضل من بعض، فكل يعني وفقا للنصوص يعامل، ولكن لا يساء بهم الظن ولا يتكلم فيهم بكلام لا ينبغي، وإنما يعني يعتذر لهم، والمصيب مجتهد له أجران، والمخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. عن أبي سعيد قال أخبرني من هو خير مني، يعني جاء في بعض الروايات أنه يقصد أبا قتادة، أبو قتادة الأنصاري. نعم، وهذا فيه تواضع الصحابة ومعرفة يعني اعترافهم بالفضل لأصحاب الفضل، يعني تميز بعضهم على بعض. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس لسمية تقتلك فئة باغية، يعني يخبر بأنه بؤس يعني يحصل له البؤس. نعم، بالرواية الثانية قال ويس أو يقول يا ويس بن سمية، هذا وجاء في بعض الروايات ويحة يعني ويحة يعني، وهذا يعني يقال لمن حصل له شيء لا يستحقه، وأما ويل فهو لمن حصل له شيء يستحقه. نعم، قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا بأن عمار سيموت مقتولا، وأنه لن يموت على فراشه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر شيء فإنه يقع طبقا لما أخبر به ويصدق به، وأنه سيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والصحابة عندما سمعوا هذا الكلام عرفوا بأن عمار بن ياسر لن يموت على فراشه، وإنما يموت بسبب القتل وتعيين لجهة القاتلة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي مسلمة، أبو مسلمة هو يعني مرة سعيد بن يزيد بن سعيد بن يزيد. نعم، يعني ذكره يعني في بعض المواضع باسمه وفي بعضها بكنيته، ومعرفة الكنى هذه من الأمور المهمة في علم المصطلح، لأن الإنسان الذي لا يعرف يعني أصحاب الكنى يعني يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكن إذا عرف أن هذه كنية فلان وأنه جاء مرة باسمه ومرة بكنيته لا يلتبس عليه، مثل أو هذا الأعرج، يعني يكون أحيانا يأتي باسمه وأحيانا بلقبه، وكذلك يعني أبو حازم أحيانا يأتي باسمه وأحيانا بلقبه بكنيته. قال حدثني محمد بن معاذ بن عباد العنبري وهريم بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة عن النضر بن شميل عن شعبة عن أبي مسلمة قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. وذكر هذا الحديث يعني وهو مثل الذي قبله يتعلق بقصة عمار وأنه تقتله الفئة الباغية. قال حدثني محمد بن عمرو بن جبل عن محمد بن جعفر قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع محمد بن أحمد عن غندر عن شعبة عن خالد خالد الحداء عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه خيرة عن أم سلمة. هنا ذكر سعيد عن ابن أبي الحسن، والموضع الثاني ذكر يعني الحسن ابن أبي الحسن، والموضع الثالث ذكر الاثنين وأن هما كل واحد يروي عن أمه عن الانفراد، وفي بعض الروايات يروون مجتمعين، فيعني ثلاث روايات، رواية فيها سعيد ابن أبي الحسن يروي عن أمه، وثالثة الحسن ابن أبي الحسن يروي عن أمه، والثانية كل منهما ذكر جميعا يروون عن أمهما. عن أم سلمة. قال حدثني أو حدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله بن عون قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد في معناه. ما ذكر هذا الحديث؟ قال يهلك هذا الحي، يهلك أمتي هذا الحي، يهلك أمتي هذا الحي من قريش. الثانية قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، يعني لو أن الناس اعتزلوهم يعني معناه لم يوافقوهم ولم يتابعوهم على ما يحصل منهم من الأمور التي لا تنبغي، وليس مقصود أنهم يعتزلوهم يعني يخرجون عليهم، وإنما يعني يعتزلون يعني أعمالهم المنكرة فلا يشاركونهم فيها ولا يعينونهم ولا يكونون معهم يعني على هذه الأمور المنكرة. والمقصود من ذلك يعني جماعة من الأمة أو فئة من الأمة، وليست الأمة كلها، والمقصود هي جماعة منها. وقد قيل أن هذا كان في زمن يعني أبو هريرة، وأنه كان يعرفهم، وأنه كان يقصد الذين كانوا من صغار الولاة

مشهور بها ولا يغضب ما في بأس، لكن كون ينادى باسم أبيه أو أنه يعني هذا هو الأصل. وإذا كان يعني ذكر باسم أمه وهو لا يغضب ولا يؤثر ذلك عليه ما في بأس. يقول: ما هي أول أشراط الساعة الكبرى وقوعا؟ الله أعلم، لكن يعني قيل أن المهدي هو يكون قبلها، وأنه بعد ذلك يكون الدجال، يكون بعد عيسى المريم ويأجوج ومأجوج. يقول: هل ذهاب الزمان وقصر الأيام بحيث يصبح الأسبوع كيوم هل هو من علامات الساعة؟ نعم، جاء في تقارب الزمان، يعني تقارب الزمان جاء في الأحاديث البخاري يعني وغيره، يعني تقارب الزمان. وعلق عليه شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله في تعليق على فتح الباري، قال إن هذا ما وقع في هذا الزمان من يعني سهولة الاتصال، وصار الناس يعني كأنهم في بلد واحد. نقول: بارك الله فيكم، ما الموقف الوسط في بني أمية؟ فمن الناس من يحمل عليهم حملا ظاهرا، خصوصا ممن كتب في التاريخ. الكلام يعني فيهم وفي غيرهم يجب أن يكون بالعدل والإنصاف، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن زمانهم يعني يكون فيه يعني في في يعني فيه ظهور الإسلام، في حين قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. وأمر 12 خليفة موجود كلهم في زمن بني أمية، كلهم في زمن أمية، يعني بعد الخلفاء الراشدين ومعاوية، يعني كلهم في بني أمية في زمن أمية. لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة، كلهم من قريش. الاعتدال والتوسط ويعني هو الذي يقبل المسلم، يعني لا يقصر ولا يتجاوز. يقول: حفظك الله، هل تجوز خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ إذا كان الذين يسمعون كلهم عجم ولا يفهمون اللغة العربية، فيؤتى يعني بالشيء الذي لا بد منه في اللغة العربية، وبعد ذلك يخاطبهم في لغتهم، لأنه لو خاطبوا بغير لغتهم لصارت صرخة في وهم كما يقولون. شخص أقرض آخر مبلغا بالدولار، فهل له أن يرجع المبلغ بالدينار؟ نعم، إذا اتفق معه على الوفاء بالدينار ويعني اتفق على سعر فإنه لا بأس، لكن الذي لازم هو الذي حصل الإقراض به، هو المتعين، سواء ارتفعت القيمة أو انخفضت، هذا هو المطالب. وإذا أراد أو اتفق معه على أن يقضي بالدينار يعني نعم. قلتم بارك الله فيك يجوز إذا اتفق على ذلك. نعم، على سعر، يعني عند السداد. هو هذا السؤال: بأي سعر؟ سعر صرف اليوم أو سعر الإقراض؟ لا سعر اليوم يوم السداد. إيه، لا يوم السداد. نعم، لأن العبرة يعني بالشيء الذي في قيمته وقت السداد. نعم، في مسألة مثل تقدير السلع، يعني أنها عند إخراج الزكاة لا ينظر إلى قيمتها، وإنما ينظر إلى قيمتها الحاضرة. مسألة: إذا خرب ذو السويقتين الكعبة، هل ترجع بعد ذلك؟ حافظ بن حجر يقول في الفتح: وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين الحبشة. فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا. بس هذا يعني ليس واضح أن يكون القحطاني هو الذي يقضي على ذو السويقتين، ليس واضح، وكل حديث جاءت بعد هذا ما يدل على، فالجزم بأن القحطاني هو الذي يعني يقضي على هذه السوقتين ويعيد الأمر إلى ما كان ما في دليل واضح. ولكن كما هو معلوم حتى الكعبة حتى لو ذهبت فإنه يصلى إلى مكانها، هو معنى ذلك أنها إذا ذهبت يعني خلاص أنه ما فيه، هو مكانه هو الذي يؤمن حتى لو ذهبت الكعبة، لو ذهبت الكعبة فإنه يصلى إلى مكانها. وكذلك الحج، كذلك الحج الناس يحجوا يطوفون ولو لم تكن قائمة. نعم ولو لم تكن قائمة. الآن جزء من الكعبة الناس يطوفون وهم غير مبني، هذا هو الحجر، هذا الآن اللي يعني من الجهتين هذه من الكعبة. يقول فضيلة الشيخ وجدت امرأة أفريقية مقتولة في مدينتي لا يعرف عنها شيء، هل تغسل تكفن يصلى عليها تقبر مع المسلمين؟ كيف نتعامل مع هذه الحالة؟ يعني كونها تغسل تغسل، لكن يغسلها النساء لا يغسلها الرجال، الرجال لا يغسلون النساء والنساء لا يغسلون الرجال إلا الزوج مع زوجته، وإذا ما حصل هذا يحصل تيمم، تيمم إذا كان ما فيه إلا رجال وما فيه إلا نساء. يقول فضيلة الشيخ عندما يموت شخص فإنه يصنع الطعام لأهل الميت، عندنا لجنة هي التي تحدد من يصنع الطعام وما نوع الطعام، فهل يجوز الدخول في هذه اللجنة؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن يكون في لجنة، وإنما يعني أحد من الأقارب أو من الجيران يعني يقول أنه سيأتي بالغداء يعني لهم أو بالعشاء لهم، ما يحتاج إلى أن يكون لجان وشيء يعني رسميات، هذا شيء أمر يعني بدون تكلف وبدون أن يحسب لها حساب. ما رأي فضيلتكم في قول اللهم إني عبدك بفنائك؟ إيش؟ اللهم إني عبدك بفنائك. إيش؟ بفنائك، فناء بفنائك؟ نعم. أقول إنسان يعني بدل ما يدعو بشيء يعني يحتاج إلى سؤال يدعو بأدلة لا يحتاج إلى سؤال، يشوف أدلة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة ويدعو بها ويترك الشيء الذي يحتاج إلى سؤال. هل يشترط استواء الصفوف في صلاة الجنازة؟ لا ما يشترط، لأن الجنازة كما هو معلوم تنتهي بسرعة، ما في مجال للتسوية، يعني ما في مجال للتسوية، لكن الصفوف اللي كانت موجودة تستقيم، لكن إذا حصل أن يعني أحد يعني صف يعني صفوف يعني جزئية أو كذا بالمناسبة أو لحالة طرأت فإنه لا بأس بذلك، مو لازم يروح يسوي، لأن تخرج يصلون على الجنازة وتنتهي وهما سوى الصف. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم حجز الأماكن في المسجد كان يضع شيئا من مقتنياته ثم يذهب عنها كما هو حاصل من كثير من الطلاب؟ ما ينبغي هذا، الإنسان يعني أولا ما له حاجة على العمل، لأن المكبر لأن يصل إلى أماكن بعيدة والفائدة حاصلة، لو كان يقال أن الصوت يعني قد يكون له حاجة تدعو إليه، لكن هنا لا حاجة إليه، الإنسان يعني يسبق لنفسه ولا يسبق بشيء يضعه. يقول رجل يعمل في محل إصلاح الجوالات فيحتاج أن يترك بعض أظافره ليفك بها الأشياء الدقيقة الموجودة في الجوال، هل يسمح له بترك الأبد إذا كان يعني شيء يسير ما هو تطال الأظافر وإنما شيء يسير ما في بس، يعني هو لازم الإنسان يعني كل وقت يعني يقلم أظفاره بحيث لا يبقى منها شيء، فإذا بقي يعني شيء يسير لا يؤثر. يقول بارك الله فيك ما توجيهكم في قول ابن الصلاح رحمه الله في عدم أخذ الحكم تصحيحا أو تضعيفا للحديث من المتأخرين؟ هذا مو صحيح، لأن الطريقة التي فعلها المتقدمون يعني يفعلها المتأخرون، لذلك ينظروا في الأسانيد وينظروا في الرجال وينظروا في الاتصال والانقطاع، وهذا هو الذي يبنى عليه، وقد يتبين للمتأخر شيء خفي على المتقدم، مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة ياسين العجري في تهذيب التهذيب، يعني جاء ذكر حديث من حديث المهدي وتكلم قال إن بعض المتأخرين ظن أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلن يصنع شيئا، لأنه فهم أن هذا يعني هو هذا الرجل فضعف الحديث.